بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ذلك ليس له ولد وله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم قوم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصعيد

اللهم امين يا رب جميعا. اللهم امين. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله.